وفيه البركة، وفيه أن كلما أراد شيئا أخذه من ذلك السوق الذي يلتقي فيه أهل الجنة بعضهم ببعض. وذكر الحديث ذكر السوق جاء في صحيح مسلم في بعض الأحاديث، وأن أهل الجنة يلتقون في يوم الجمعة في سوق الجنة، فهو شاهد لما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ أول الحديث. عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة فقال له: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. قال سعيد: أو فيها سوق؟ قال نعم. سعيد المسيب أحد فقهاء التابعين في المدينة السبعة، لقي أبا هريرة رضي الله عنه وسأل، ودعا أبو هريرة بهذه الدعوة فقال: يسأل الله يجمع بيني وبينك في سوق الجنة، يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. عند ذلك سأل سعيد هذا الحديث عن هذا عن هذا عن هذا السوق، وهل الجنة في سوق؟ فأخبره. وسؤال أبي هريرة رضي الله عنه بهذا السؤال الذي قاله لسعيد المسيب أراد به أن يلفت نظره إلى ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه دعا بهذه الدعوة حتى يلفت نظره إليها فيسأله هذا السؤال، وقد سأله فأجابه فقال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم. أهل الجنة إذا دخل الجنة ينزلونها بفضل أعمالهم، يعني بأعمالهم يتفاوتون في الدرجات بحسب الفضل الذي حصل لهم في الدنيا، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، والناس متفاوتون في الأعمال، فهم متفاوتون في الدرجات، وكل ذلك بفضل الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي تفضل بالعمل الصالح ووفق له، ثم وفق للثواب عليه وللأجر العظيم الذي يجازي به من عمل تلك الأعمال، فيرجع الفضل في حصول العمل أولا وفي حصول الثواب آخرا إلى فضل الله عز وجل وإحسانه وجوده وكرمه وتفضله على عباده. والله عز وجل قدر السبب وقدر المسبب، قدر السبب الذي هو العمل الصالح وقدر المسبب الذي هو الثواب على العمل الصالح، وكل ذلك يرجع إلى فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه وجوده سبحانه وتعالى. فهم يدخلون الجنة ويتفاوتون فيها بالدرجات بفضل الأعمال، فالدرجات متفاوتة وهم يتفاوتون في تلك الدرجات على حسب تفاوتهم في الأعمال، والكل في ذلك يرجع إلى فضل الله عز وجل وجوده وكرمه وإحسانه سبحانه وتعالى. فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله عز وجل. فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، لأن يوم الجمعة يوم القيامة، ولأن الدار الجنة ليس فيها ليلا ولا نهار، ليس فيها شمس ويعني وقمر وليل يأتي ونهار، وإنما كله ضياء ونور في الجنة، والناس يأتون في مقدار يوم الجمعة، يعني مقدار هذا الزمان الذي كان يحصل لهم في الدنيا بعد ما يقابل ما يساوي 6 أيام، يأتي ما يقابل اليوم السابع اللي هو الجمعة يدفنعون. قال في مقدار يوم الجمعة، يعني بالنسبة لأن الأيام في الدنيا تعرف بطلوع الشمس وغروبها، والجنة ليس فيها شمس وليس فيها طلوع وغروب، وإنما هي نور وإضاءة من غير أن يكون هناك شمس وقمر. فإذا بمقدار، يعني مقدار يوم الجمعة، مقدار يوم الجمعة يلتقون فيها في تلك السوق. نعم. ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة. الله عز وجل يبدو لهم ويظهر لهم ويريهم نفسه، فيرون الله عز وجل وهم في رياض الجنة، يرون الله عز وجل رؤيته أكمل نعيم وأجل نعيم، ولهذا هي الزيادة التي قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لأن الحسنى دخول الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فتوضع لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة. فتوضع لهم منابر يعني من هذه الأنواع الستة، يعني من النور ومن الزبرجد ومن الذهب ومن الفضة، ويجلسون على هذه المنابر وعلى هذه الكراسي على حسب أعمالهم وعلى حسب ما قدموه من أعمال صالحة، يجلسون على هذه المنابر وعلى هذه الكراسي التي في الجنة عند الله عز وجل. ويجلس أدناهم وما فيهم دنيء على كثبان المسك والكافور. ويجلس أدناهم وما فيهم دنيء، لما قال أدناهم أتى بعبارة فيها الاحتراز من أن يكون يفهم من ذلك أن فيهم دنيء، فقال ليس فيهم دنيء، ولكنه أدنى بالنسبة لمن أعلى منه، لأنهم متفاوتون في الدرجات ومتفاوتون في المنازل، لكن هؤلاء الذين هم في الدرجة التي هم دون غيرهم يرون أنه ليس هناك أحد أكمل منهم، وليس هناك أكمل منهم، لأن الذي هم فيه نعيم عظيم، نعيم عظيم، يرون أنه ليس مثله نعيم، وإن كان غيرهم ممن هو أعلى منهم درجة يكون في نعيم أتم وفي نعيم أكمل، إلا أن هؤلاء الذين هم في هذه الدرجة يرون أنه ليس هناك نعيم أكمل مما هم فيه من النعيم، راضون بما حصلوه في الجنة من هذا النعيم، وإن كان غيرهم أعلى منهم فإنهم يرون أنهم في نعمة ليس مثلها نعمة ولا يساويها نعمة. نعم. قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال: نعم. هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم عز وجل. ثم سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هل يرون ربهم، فأخبر عليه الصلاة والسلام بأنهم يرونه، وأن رؤيتهم محققة له سبحانه وتعالى، وأنهم كما أنهم يرون القمر ليلة البدر ويرون الشمس، ويعني لا يتمارون في رؤيته ولا يعني يحصل بينهم التزاحم من أجل أن يروه، فإن كل يراه سبحانه وتعالى دون أن يتضاموا ودون أن يتزاحموا ودون أن يمتزج بعضهم ببعض، كل يرى ربه سبحانه وتعالى كما أن الناس يرون القمر في السماء ويرون الشمس في السماء، فإنهم من غير أن يحصل بينهم تضام وتزاحم، وكذلك يرون الله عز وجل كذلك. والتشبيه إنما هو للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء، فهو تشبيه لتحقق الرؤية وأنها حاصلة وأنها موجودة، لا أن الله عز وجل يشبه الشمس أو القمر، أو أن القمر والشمس يشبهان الله. الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، صفاته تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بهم، ولا تشبه صفات الخالق المخلوق ولا صفات المخلوق الخالق سبحانه وتعالى. ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله عز وجل محاضرة، يعني حاضره يعني كلمه، يعني من غير واسطة، مثل ما جاء في الحديث إن ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني فإنه يتكلم معه بدون واسطة وبدون وإنما يكون من الكلام من الله عز وجل له من غير واسطة، ليس هناك ترجمان وليس هناك واسطة بين الله عز وجل والمخلوقين الذين يكلمهم، بل يكلمهم من غير واسطة. نعم. حتى إنه يقول للرجل منكم: ألا تذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا؟ يذكره بعض غدراته في الدنيا، فيقول: يا ربي أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى، فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. ثم إنه يذكر له بعض غدراته عندما يخاطب ويكلم الإنسان أو العبد من عباد الله عز وجل في الجنة فيذكر له شيء مما حصل من في الدنيا، وذلك ليزداد فرحا وسرورا بأن الذي حصل منه وقد أساء فيه أن الله غفر له وتجاوز، وأنه وصل إلى هذه الدرجة وإلى هذه المنزلة بفضل الله عز وجل وكرمه وجوده وإحسانه، فيذكر يعني شيء مما حصل في الدنيا فيقول ألم تغفر لي، يعني الآن في الجنة وقد وصلت إلى الجنة وقد غفرت لي، فيقول بلى، وإنما وصلت إلى ذلك بسعة رحمتي وبفضلي وإحساني وجودي وكرمي، أي أنه وصل إلى هذا المكان، وصل إلى هذه الجنة بعد أن تجاوز الله عن سيئاته وغفر له ذنوبه وتفضل عليه بهذه الكرامة وبهذه النعمة وبهذه بهذا النعيم الذي حصله في الجنة بفضله وسعة رحمته وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. فبينما هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط. ثم يقول قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم، يعني يأخذون ما اشتهوا مما في هذه السوق يعني التي ليس فيها بيع وشراء، وإنما فيها ما أنعم الله به وما تفضل به، كل يأخذ حاجته وكل يأخذ ما يريد من غير بيع وشراء، وإنما هو تفضل وامتنان وإكرام من الله سبحانه وتعالى. قال فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب. قال فيجعل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه شيء ولا يشترى. وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا، قال فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دنيء، فيروعه ما يرى عليه من اللباس فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه، وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. ثم إنهم إذا التقوا في هذا السوق وكانوا متفاوتين في الدرجات يرى الذين هم في درجة عالية أن من كان دونهم على هيئة أقل مما هم فيه، ففي وقت يسير يتغير الحال ويتبدل الأمر الذي كان عليه ذلك الذي في درجة الدنيا والذي أقل، فيكون على لباس أحسن وعلى هيئة أكمل، وذلك لأنه لا ينبغي لأحد أن يحزن في تلك الدار، وإنما يكون الحبور ويكون السرور ويكون نعيم المقيم. نعم. قال ثم ننصرف إلى منازلنا فتلقانا أزواجنا فيقولن مرحبا وأهلا، لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه، فنقول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل ويحقنا أن ننقلب بمثل من قلبنا. قال حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حسان بن عطية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن سعيد بن المسيب. سعيد المسيب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا، وهذا الإسناد رجاله ثقات ومنهم من هو صدوق وحديثه يكون حسنا، وهذا الحديث إسناده حسن وفيه اثنان كل منهما صدوق يكون حديثهم حسنا وباقي الرجال ثقات، ولبعضه شواهد كما ذكرت في صحيح مسلم ذكر سوق الجنة وأن أهل الجمعة أن أهل الجنة يلتقون في سوق الجنة يوم الجمعة ويلتقي بعضهم ببعض، وكذلك أيضا لبعضه شواهد في الأحاديث الأخرى، فالحديث هو من قبيل الحسن. نعم. إذن تضعيف الشيخ لأي وجه؟ يعني فيه نظر كل من أجل الأول اللي حميد بن حبيب بن العشرين هذا وهذا الذي قبله هشام بن عمار. هناك حديث كثيرة جاءت عن هشام بن عمار صححت وأخذ بها العلماء. قال حدثنا هشام بن خالد الأزرق أبو مروان الدمشقي قال حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدخله الله الجنة إلا زوجه الله عز وجل 72 زوجة 2 من الحور العين و70 من ميراثه من أهل النار ما منهن واحدة إلا ولها قبل شهي وله ذكر لا ينثني. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وهو أن ما من أحد من أهل الجنة إلا يزوج ب72 زوجة 2 من الدنيا 2 من الحور العين و70 مما ورثه من يعني المسلم من يعني من من من من كان يعني مآله إلى النار وحصل صار زوجاتهم المسلمات للمسلمين في الجنة. والحديث حديث ضعيف لأن فيه رجل ضعيف لا يحتج به وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هشام بن خالد الأزرق أبو مروان الدمشقي هو صدوق أبو داود بن ماجه عن أبي مروان عن خالد بن يزيد بن أبي مالك وهو ضعيف أخرجه ابن ماجه عن أبي وهو صدوق ربما وهم أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن خالد بن معدان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن أبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال هشام بن خالد من ميراثه من أهل النار يعني رجالا دخلوا النار فورث أهل الجنة نساءهم كما ورثت امرأة فرعون. يعني هذا تمثيل لكن الحديث كما عرفناه هو غير صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن عامر الأحول عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة واحدة كما يشتهي. ثم ذكر هذا الحديث أن المؤمن في الجنة إذا اشتهى الولد كان حمله ووضعه في ساعة واحدة يعني كما يشتهي. فبعض أهل العلم قال إن هذا الحديث يدل على أنه إذا اشتهى أن المؤمن يشتهي في الجنة الولد فيكون حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة يعني أنه يظهر على هيئته كاملا مثل ما خلق آدم فإنه خلق كاملا على طوله وعلى هيئته التي خلقه الله عليها فكذلك يكون الولد في الجنة ليس مثل الولد في الدنيا الذي يكون حملا ثم يكون رضيعا ثم فطيما ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يبلغ ثم يكون رجلا وإنما يعني يظهر سويا على هيئته الكاملة في ساعة واحدة ويكون كما خلق آدم فإنه خلق بهذه الهيئة التي خلق عليها لم يكن انتقل من حال إلى حال من صغر إلى كبر وإنما خلقه الله عز وجل الهيئة فكذلك الولد يكون في الجنة. فبعض العلم قال إن هذا الحديث يدل على أنه إذا اشتهى يحصل الولد بالفعل ومنهم من قال إن هذا لو اشتهى فإنه يحصل له ذلك ولكن لا يشتهي. والحديث يدل على أنه إذا حصل إذا اشتهى فإنه يحصل له ذلك إن اشتهى وإذا اشتهى فإنه يحصل له ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب عن معاذ بن هشام وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب عن أبي هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عامر الأحول وهو صدوق يخطئ أخرج له البخاري القراءة ومسلم وأصحاب السنن عن أبي الصديق الناجي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي سعيد أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا للجنة رجل يخرج من النار حبوا فيقال له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول الله اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول الله سبحانه اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب إنها ملأى فيقول الله اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه فكان يقال هذا أدنى أهل الجنة منزلا. ثم ذكر هذا الحديث الدال على عظيم نعيم الجنة وعلى مدى ما فيها من النعيم وأنه لا يوصف وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن آخر أهل الجنة دخولا فيها وآخر أهل النار خروجا منها رجل يحبو فيقال له ادخل الجنة فيقول أنها ملأى فيكرر ذلك له ربه وفي كل مرة يقول أنها ملأى ثم يقول ادخل الجنة فإن لك يعني مثل الدنيا وعشرة أمثالها لك مثل الدنيا يعني عشر مرات لك مثل الدنيا لك فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها يعني هذا النعيم الذي يشاهده الناس في الدنيا والخيرات التي فيها من نعم الله عز وجل أدنى أهل الجنة وأقل أهل الجنة منزلة له عشرة أمثال الدنيا وهذا يدلنا على حقارة الدنيا وتفاهتها وأنها ليست بشيء أمام ما عند الله عز وجل من النعيم المقيم وأن فضل الله عز وجل في الجنة لا يوصف وأن ما في الدنيا من خير وما فيها من نعيم ولو ضعف أضعافا مضاعفة فإنه لا يساوي ما يكون فيه هذا الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا فيها والذي حصل له هذا النعيم الذي يعني يساوي أو خير من عشرة أمثال ما يحصل له في الدنيا. إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر آخر قال أتسخر بي وتضحك بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه فكان يقال هذا أدنى أهل الجنة منزلة هذا أدنى أهل الجنة منزلة يعني هذا أقلهم منزلة مع أنه بهذا الوصف الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا فالأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن عن سمعت ولا خطر على قلب بشر فهو نعيم مقيم نعيم عظيم لا يتخيله يعني لا تتخيله العقول ولم تره الأعين ولم تسمع به الآذان وإنما هو شيء ادخره الله عز وجل لمن يعمل الأعمال الصالحة في هذه الدار حتى يحصل الجزاء والثواب على ذلك في الجنة دار النعيم المقيم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي في عمل يوم الليلة عن جرير جرير بن عبد الحميد ثقة أخرج أصحاب الكتب عن منصور منصور بن المعتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب عن إبراهيم إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبيدة عبيدة بن عمرو السلماني ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخل الجنة، وإذا استجار من النار ثلاثا قالت النار اللهم أجره من النار. وهذا يدل على فضل سؤال الجنة والسلامة من النار، وأن الإنسان يسأل يعني يكثر من أن يسأل الله الجنة وأن يعود به من النار وأن يستجير به من النار ليحصل يعني هذا الذي أراده وهذا الذي سأله، فإن الجنة تسأل الرب أن يدخله الجنة إذا سأل ذلك وكرر، والنار تسأل الله عز وجل أن يجيره من النار إذا سأل ذلك وكرر السؤال. فهذا يدل على فضل الدعاء بهذا الدعاء الذي هو سؤال الجنة والسلامة من النار. ومن أجمع ما يكون في ذلك الدعاء الذي جاء في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن من حصلت له حسنة الدنيا وحصلت له حسنة الآخرة وهي الجنة وسلم من النار فإنه حصل أعظم جزاء وخير جزاء وثواب عند الله عز وجل. قال حدثنا هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن بريد بن أبي مريم وهو ثقة أخرج له خالف المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله تعالى: أولئك هم الوارثون. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة: ما منكم من أحد إلا هو منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا دخل الكافر النار يعني ورث أحد منزله في الجنة، ورث أحد منزله في الجنة. وقد سبق أن مر بنا الحديث أن الإنسان وهو في قبره يفتح له باب إلى الجنة، إذا كان موفقا فتح له باب إلى النار فرآه يحتم بعضها بعضا، ثم فتح له باب إلى الجنة فرأى ما فيها من النعيم، فيقال: انظر إلى المكان الذي كان لك في النار لو أنك كنت على غير الجادة وعلى غير الهدى، أبدلك الله عز وجل منه هذا المكان الذي في الجنة، فيزداد فرحا وسرورا لأنه شاهد ما ما ما في النار من من من, من الشدة ومن كونها يحطم بعضها بعضا، ثم بعد ذلك نجاه الله عز وجل منها وأدخله في الجنة، فيزداد فرحا وسرورا. وبخلاف ذلك الكافر الذي يفتح له باب الجنة وينظر يقال: انظر إلى مكانك لو أنك أسلمت أو لو أنك كنت على حق وهدى، ويفتح له باب إلى النار ويقال: هذا مكانك، فيزداد حزنا ويزداد بؤسا لأنه رأى النعيم المقيم الذي حرم منه ورأى العذاب الجحيم الذي ينتظره، فيفتح لهذا باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها وفي قبره، ويفتح لهذا باب إلى النار فيأتيه من روحها من عذابها وحرها وسمومها، ويزداد المسلم والمؤمن فرحا وسرورا لأن الله نجاه من هذه النار التي شاهدها، وهذا يزداد حزنا وتأثرا وتألما لأنه رأى الخير الكثير الذي حرم منه وحيل بينه وبينه وهو نعيم الجنة. فذلك قول الله عز وجل: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. وبهذا الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن سنان. أحمد بن سنان صدوق أخرج له ثقة. ثقة أخرج له بخاري ومسلم وداود والنسائي في مسند مالك بن ماجه. عن أبي معاوية محمد بن خازم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش سليمان المهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي صالح الأكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صالح الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. وبهذا الحديث الذي هو آخر سنن ابن ماجه ننتهي من تدريس هذا الكتاب العظيم الذي هو السنن لابن ماجه. وبإتمام تدريسه أي كتاب ماجة نكون بذلك أتممنا دراسة الكتب الستة التي هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وابن ماجة التي هي الكتب الحديثة المشهورة كتب المشهورة عند أهل السنة الكتب الستة نكون بذلك انتهينا منها. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ونحمده سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الصحابة الكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. اللهم إنا نسألك العلم النافع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم وفقنا للعمل الصالح وفقنا للعلم النافع الذي نتفقه في ديننا ونعبد ربنا على هدى وبصيرة إنك سميع مجيب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا النيات والذريات. اللهم أصلح لنا النيات والذريات. اللهم أصلح الشباب والشابات. اللهم أهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور ووفقهم لما فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين إلى ما فيه رضاك. اللهم اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وفقه لما فيه الخير والفلاح والصلاح لهذه البلاد إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين إلى ما تحب وترضى. اللهم وارزق ولاة أمورنا البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه واصرف عنهم بطانة السوء التي تضر ولا تنفع إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهناك بعض الفوائد انتقاها الأخ عبد الرحمن العميسان أحد الدارسين في هذه الحلقة من ما يتعلق بمنهج ابن ماجه في سننه. نستمع إلى هذه الفوائد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين وصحابته الغر الميامين وآل بيته الطيبين وبعد، فهذه بعض ما استطعت أن أخطه من فوائد شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله وسدده على سنن ابن ماجه الذي ابتدأ شرحه يوم الاثنين الموافق للعاشر من شهر شوال لعام 1428 وانتهى منه يوم السبت الموافق للخامس عشر من جماد الآخرة لعام 1431، ويكون بهذا قد انتهى شيخنا من شرح الكتب الستة في المسجد النبوي الشريف. اللهم بارك له في علمه وعمله وماله وأهل بيته واجعله مباركا أينما كان ومتعنا به. وهذا شروع في هذه الفوائد فهي كما يلي: 1. ابن ماجه هو محمد بن يزيد الربعي مولاهم الحافظ الكبير الحجة المفسر أبو عبد الله بن ماجه القزويني، ولد سنة 900 في قزوين، صنف السنن والتاريخ والتفسير، قال القاضي أبو يعلى الخليلي كان أبوه يعرف بابن ماجه وولاؤه لربيعة، مات في رمضان لثمان بقين منه سنة 73. اثنين، جعل ابن ماجه سادس الكتب الخمسة لكثرة زوائده على باقي الكتب الخمسة التي بلغت 1500 حديث تقريبا، وفيها الحسن والضعيف وأكثرها الحسن. ثلاثة، هذا الكتب الستة خمس متفق على عدها في الكتب الستة، وأما السادس ففيه خلاف بين أهل العلم، منهم من جعل السادس ابن ماجه، وهذا هو الذي اشتهر عند العلماء وألفت المؤلفات يعني بناء على أنه هو السادس فيما يتعلق بالرجال وفيما يتعلق بالأطراف، وبعض أهل وذلك لكثرة زوائده على الكتب الخمسة، لأن فيها حديث كثيرة زائدة، ويتبلغ يعني تبلغ تقريبا يعني أكثر من 1400 أكثر من 1400 فيها الصحيح والضعيف والحسن، وأكثرها أو تقريبا ثلثها هي من قبيل الصحيح والحسن، وثلثها تقريبا هو الضعيف، فلكثرة زوائده بعض أهل العلم جعله هو السادس، وبعض أهل العلم جعل السادس الموطأ لأنه هو أعلى ولأن صاحبه متقدم، فجعل السادس هو الموطأ، وبعض أهل العلم جعل السادس سنن الدارمي أو مسند الدارمي، جعل السادس يعني سنن الدارمي قالوا لما فيه من كثرة الآثار ولما فيه من العلو في الإسناد، ولكن الذي اشتهر كما قلت هو ابن ماجه لكثرة زوائده. ترتيب ابن ماجة لكتابه غريب جدا، وبخاصة لأركان الإسلام، فقد قدم الصوم على الزكاة، وفصل بين أركان الإسلام الأربعة وبين الحج بكتاب النكاح والطلاق والكفارات والتجارات والأحكام والهبات والصدقات والرهون والشفعة والحدود والديات والوصايا والفرائض والجهاد، ثم جاء بالمناسك. ابن ماجة رحمه الله ترتيبه غريب، لأن أركان الإسلام الخمسة المعروف المشهور عند العلماء أنه تقدم الصلاة وقبلها من الطهارة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، هذا هو المشهور، وبعض أهل العلم هو البخاري قدم الحج على الصيام، لأنه ذكر حديث ابن عمر في الأول الذي بالرواية التي قدم فيها الحج على الصيام، ورتب الكتب على هذا على ترتيب ذلك الحديث، بني الأعمال خمسة: الله يرحمه محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان، وحج البيت وصوم رمضان، فأتى بالحج قبل الصيام لأنه ذكر هذه الرواية. ومن المعلوم أن حديث ابن عمر جاء عنه تقديم الصوم على الحج وتقديم الحج على الصوم، فيكون يعني في ذلك رواية بالمعنى، يعني بعض الروايات إنما رواية بالمعنى، والمشهور هو تقديم الحج تقديم الصيام على الحج، لأن الصوم يجب في كل سنة مرة يعني شهرا في سنة، وأما الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. وأيضا هو الموافق لحديث جبريل: أن تؤمن بالله وأن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. نعم. وأما العلماء الآخرون فمنهم من قدم أيضا تقديم يعني الصيام على الزكاة، ولكن الغالب هو أنهم يرتبونها كما جاءت في حديث جبريل: الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. وأما ابن ماجة فإنه جعل الحج بعد كثير من الكتب المتعلقة بالمعاملات، يعني بعد ما فرغ من الصلاة والصيام والزكاة، يعني بعد أتى بكتب كثيرة تتعلق بالمعاملات، وأتى بعدها بكتاب المناسك، فوضعه في غير محله المناسب. نعم. البخاري رتب الصلاة ثم الزكاة ثم الحج ثم الصوم على ترتيب ابن عمر، ومسلم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج على ترتيب حديث جبريل ومثله الترمذي، والنسائي الصلاة ثم الصيام ثم الزكاة ثم الحج، أبو داود الصلاة ثم الزكاة ثم المناسك ثم النكاح ثم الطلاق ثم الصوم. بلغت كتب ابن ماجه في سننه 37 كتابا. أول راو روى عنه مسلم هو أبو بكر بن أبي شيبة، وافقه في ذلك ابن ماجه، وكذلك توافق فيه في آخر حديث من كتابيهما. يعني أن مسلم وابن ماجه اتفقا على أن أول حديث خرج أو خرجاه في كتابيهما الشيخ فيه أبو بكر بن أبي شيبة، وكذلك حصل الختام في أبو بكر بن أبي شيبة كما عندنا الآن. وأبو بكر بن شيبة أكثر البخاري أكثر مسلم من إخراج حديثه، حيث بلغت حديثه عند مسلم كما ذكره الحافظ بن حجر في نقل عن كتاب الزهرة أنه روى له في ترجمته في آخر ترجمة أبو بكر بن أبي شيبة من تهذيب التهذيب قال في كتاب الزهرة روى عنه البخاري 30 حديثا وروى عنه مسلم 1540 حديثا 1540 حديثا. ولهذا لا يكاد الإنسان يفتح لأن صفحة في صحيح مسلم إلا وجد حديثنا أبو بكر بن شيبة، لأنه جاء أكثر من جاء 1540 مرة، يعني في 1540 حديثا. وكذلك ابن ماجة فإنه أكثر عنه، كثيرا ما يمر بنا أبو بكر بن أبي شيبة في أحاديث كثيرة هي بالمئات، لكن الذي أكثر عنه جدا هو مسلم. سيأتي أنها 950 في ابن ماجة، 1500 في مسلم، نعم 1540 مسلم 1540 950 في ابن ماجة. نعم. المناسب هنا أن ابن ماجة بدأ بحديث أبي هريرة من شيخه أبي بكر وختم بحديث أبي هريرة. نعم. وشيخه أبو بكر. نعم. أما البخاري فابتدأ بشيخه الحميدي، والنسائي والترمذي بقتيبة بن سعيد البغلاني، وأبو داود بشيخه عبد الله بن مسلمة القعنبي. سادسا، إذا وقع لابن ماجه حديث بإسناد صحيح وآخر ضعيف فإنه يقدم المتكلم فيه على الصحيح. يعني عندما يكون الحديث موضوع واحد وجاء بإسنادين أحدهما ضعيف والثاني صحيح فإنه يقدم الذي فيه الإسناد الضعيف، يعني كأن العبرة بما جاء أخيرا وبما ختم به، وأن الضعف الذي جاء في الأول جاء ما يدل على خلافه في الثاني وهو التصحيح. يعني هذا من بالاستقراء، يعني من صنيعه. نعم. سابعا، تفقه ابن ماجه نادر جدا، ومنه ما جاء في حديث المطلب رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد. قال ابن ماجه عقبه هذا بمكة خاصة. يعني هذا التفقه هو كون المحدث عندما ينتهي من الحديث يأتي بشيء من الفقه يتعلق بالحديث، هذا يقال لتفقه يعني أو ذكر شيء من الفقه يعني مع الحديث، وهذا قليل عند الماجة ونادر عند الماجة كونه يعني يذكر شيئا من الفقه بعد ذكر الأحاديث. وقد ذكر من هذا المثال هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طاف يعني صلى يعني في حاشية المطاف قلنا يعني وليس بينه يعني ليس له سترة. قال ابن ماجة هذا في مكة خاصة، يعني أن يعني كونه يعني لا يتخذ سترة، يعني هذا مقصود بذلك، لأن يعني كان صلى والطائفين أمامه يعني لم يتخذ سترة. طريقة ابن ماجه إذا كان له أكثر من شيخ في الحديث هي أن يسوقه على لفظ الشيخ الأول فإن وجد اختلاف في ألفاظ الحديث ذكر لفظ الثاني عقب نهاية الحديث. نعم، هذه طريقة الناجة، إذا كان ذكر الحديث عن شيخين فإنه يسوقه على لفظ الشيخ الأول، وإذا كان هناك أمر يقتضي أن ينبه عليه يتعلق بالثاني أشار إليه، وإلا في الأصل هو تقديم رواية الشيخ الأول. وهذا خلاف طريقة البخاري رحمه الله، فإن البخاري إذا ساق الحديث عن شيخين فإنه يسوقه بلفظ الثاني، يسوقه بلفظ الثاني كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري، يعني يجعل سياق الحديث للشيخ الثاني. وقال والدليل على ذلك أنه لما أنه يذكر في موضع آخر الإسناد الأول ثم يذكر المتن بخلاف المكان الأول، هذا الذي ذكر فيه الشيخين، يعني قال عرف بأنه إذا ذكر شيخين يسوقه بلفظ الثاني، والدليل على ذلك أنه يذكر الحديث في موضع آخر بإسناد الأول ويكون بلفظ يختلف عن اللفظ الذي ذكره الأول، مما يدل على أن اللفظ الذي ساقه هو لفظ الشيخ الثاني. فإن ساقه على لفظ الثاني نبه على ذلك، كما في بعضها قال في آخره واللفظ لدحيم، وقال في آخر واللفظ لابن الصباح، نعم اللي هو الشيخ الثاني، أو أن يذكر شيخه الأول في الاختلاف وهو قليل. إذا ساق ابن ماجه أكثر من طريق لحديث واحد نبه أن هذا هو حديث فلان. طريقة ابن ماجه عند اختصار الحديث عدم التنبيه لذلك كما فعل في حديث جابر الطويل في الحج كثيرا، يعني هو يعني في الغالب الذي يختصر الحديث لا ينبهون عليه، وإنما كان طريقتهم التفريق وذكر الأماكن المتعددة يعني من أجل محل الشاهد، يعني هكذا يصنعون، أقول هكذا يصنعون بدون تنبيه، وأحيانا ينبهون فيقول مختصر. كثيرا ما يفسر ابن ماجه غريب الحديث بالنقل عن الرواة، يعني يقول قال فلان كذا، يعني يذكر من بعض الرواة، يذكر يعني تفسير غريب الحديث نقلا عن بعض الرواة وأحيانا من عنده. نعم. وقد يفسرها هو وهذا نادر. طريقة ابن ماجه في غريب الحديث أو شرحه هو نقل تفسير الراوي لتلك الألفاظ. أعلى ما عند ابن ماجه الثلاثي، وقد بلغت ثلاثياته خمسة بإسناد واحد ضعيف، وهو عن جبارة بن المغلس عن كثير بن سليم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ثلاثة في كتاب الأطعمة في باب الوضوء عند الطعام وباب الشواء وباب الضيافة، والرابع في كتاب الطب باب الحجامة، والخامس كتاب الزهد باب صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ابن ماجه على ما يكون عنده ثلاثيات، وهي أن يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، إلا أن هذا الإسناد الذي هو الخمسة كلها بإسناد واحد، وفيه يعني اثنان في إسناده، لأن حديث ثلاثة صحابي وتابع وتابع تابع، فالتابعي وتابع التابع كلهم ضعاف، يعني وهي كلها بإسناد واحد يعني ضعيف، وبعضها يكون صحيحا بوجود إسناد آخر يعني يكون صحيحا به، وإلا فإن الأصل أن الإسناد يكون ضعيفا، وقد يصح بعض الأحاديث بسبب إسناد آخر غير الإسناد الضعيف. هذا هو أعلى ما يكون عند ابن ماجه، وأنزل ما يكون عنده التساعي الذي يكون بينه وبينه تسعة أشخاص، بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أشخاص. البخاري عنده 16 حديثا ثلاثيا بدون تكرار، وبالتكرار 22 حديث، تكون 22 حديثا. الترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، مسلم وأبو داود والنسائي ليس عندهم ثلاثيات، أعلى ما عندهم الرباعيات. ينبه ابن ماجه إذا كان رواة الحديث من بلد واحد فيقول هذا حديث الرمليين، هذا حديث المصريين، هذا حديث الرقيين، أكثر ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة فقد بلغت أحاديثه في سننه ما يقارب 950 حديثا، ولم يروي عن عثمان بن أبي شيبة إلا 49 حديثا. وممن أكثر عن الرواية عنه علي بن محمد الطنافسي فقد روى عنه ما يقارب 440 حديثا. وكثيرا ما يأتي أبو بكر بن أبي شيبة مع علي بن محمد الطنافسي. قتيبة بن سعيد بن طريف البغلاني يروي عنه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي بدون واسطة، فهو شيخ لهم. أما ابن ماجه فهو يروي عنه بواسطة محمد بن يحيى، يعني أن وبواسطة أبي بكر بن أبي شيبة، أي أن ابن ماجه أن قتيبة بن سعيد من رجال كتب الستة، إلا أن غير ابن ماجه يروي عن مباشرة، فهو شيخ لأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. أما ابن ماجه فإنه يروي عنه بواسطة. قتيبة بن سعيد شيخ لخمسة من أصحاب الكتب روى عنه مباشرة، وهم من عدد ابن ماجه. أما ابن ماجه فقتيبة من رجاله لكنه ليس من شيوخه، لأنه يروي عنه بواسطة. وقتيبة هذا اسمه من الأسماء المفردة التي لا تتكرر في الأسماء، يعني يقال للأسماء المفردة اللي لا يتكرر والذي تسمية فيه قليلة يقال من الأسماء المفردة. ولهذا لا يوجد في رجال كتب الستة من يقال له قتيبة إلا هو، ليس في رجال كتب الستة من يسمى قتيبة إلا قتيبة بن سعيد، فهو من من من من من الأسماء المفردة التي لم تتكرر التسمية بها ولم تكثر التسمية بها. وقد اتفق أصحاب الكتب الستة على الرواية عن تسعة من الشيوخ، يعتبرون شيوخ لأصحاب الكتب الستة تسعة، وهم محمد بن مثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهؤلاء الثلاثة ماتوا بسنة واحدة وهي سنة 52 و200، ماتوا سنة 52 و200، وهم شيوخ أصحاب الكتب الستة، محمد المثنى، محمد البشار، يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثم بعد ذلك عمرو بن علي الفلاس ومحمد بن علاء بن كريب وعبد الله بن سعيد الأشج ومحمد بن معمر البحراني وزياد بن يحيى النكري و التاسع نصر بن علي ونصر بن علي الجهضمي. هؤلاء تسعة يعتبرون شيوخ لأصحاب الكتب الستة، يرون عنه مباشرة وبدون واسطة. أما عن الرباعيات ابن ماجة فقد بلغت 170 حديثا. الرباعيات كثيرة عند أصحاب الكتب، كثيرة عند أصحاب الكتب، ولكن القليل جدا هو الثلاثيات كما ذكرت، ليس عند ابن ماجة عند خمسة ثلاثيات، والترمذي حديث واحد، والبخاري 22 بالمكرر، و مسلم وابو داود والنسائي ليس عندهم الا الرباعيات، اعلى شيء عندهم الرباعيات. والله نسال ان يحفظنا وشيخنا على الاسلام والسنه، وان يجنبنا واياه مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الاخ يقول جاء في اول السنن حديث اللي هو أبي هريرة ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا، وآخر حديث أولئك هم الوارثون. يقول كأن ابن ماجه يريد أن يقول من أخذ بما في هذا الكتاب من الأحاديث فإذا عمل به كان من الوارثين، ومن أعرض عما فيه كان ممن منزلته النار والعياذ بالله، يعني فهل لهذا التأويل وجه؟ يعني له وجه إذا كان أنها يعني أراد ذلك وقصد ذلك، لكنه بين واضح أن من أخذ بما أمر به على قدر استطاعته وترك كل ما نهي عنه والتزم فإنه يكون من أهل الجنة ويكون من الوارثين للجنة، لأن الله عز وجل يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فما كان عمله اتباع السنة امتثال الأوامر واجتناب النواهي فهذا هو العمل الذي يؤدي إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. المأمورات مقيدة بالاستطاعة، وأما المنهيات لا تقيد بالاستطاعة، لأن الترك مستطاع، وإنما الذي يستطاع أو لا يستطاع هو الأمر، التكليف بالفعل، هذا هو الذي قد يطاق وقد لا يطاق. وأما الترك فإنه مطاق، كل يستطيع أن يترك إذا وفقه الله عز وجل. إذا قيل مثلا احمل هذه الصخرة، هذا أمر قد يستطيع وقد لا يستطيع، احتمال يستطيع احتمال يستطيع، لكن إذا قيل لا تدخل مع هذا الباب يستطيع أنه ما يدخل مع الباب، يستطيع أنه ما يدخل مع هذا الباب، لأنه يعني مستطاع، ما يقال إن استطعت، لكن حمل الصخرة إن استطاع حملها، وإن استطاع لم يستطع يتركها، لكن الترك لا يقال إنه يقيد بالاستطاعة، لأن الترك مستطاع، لأنه ترك واجتناب للشيء. فلا شك أن هذا المعنى مستقيم، فإن كان أراده لا شك أن هذا له وجه وجيه، وإن كان لم يرده فالاستنباط هذا له وجه. أحسن الله إليكم، ذكرتم أن قد تم شرح كتب الستة، فنحن نأمل أن نعرف بدأ هذه الشرح متى تم. بدأ في أول محرم سنة 1406، في مطلع المحرم سنة 1406، يعني الآن 26 سنة. بدأتم بشرح؟ بدأنا في صحيح مسلم، ثم صحيح البخاري، ثم سنن النسائي، ثم سنن أبي داود، ثم جامع الترمذي، ثم سنن ابن ماجه. وقد بدأنا بمسلم أولا، لأن مسلم رحمه الله يجمع الأحاديث في مكان واحد، فيكون شرحها في مكان واحد، بخلاف البخاري فإن الأحاديث تتكرر والشرح يتكرر لتكررها وتباعد ما بينها، وأما مسلم فإن الأحاديث تجتمع في مكان واحد ويتكلم الإنسان عليها، يعني في يعني يسوقها مساقا واحدا، فيعني يكون في ذلك جمع لها وحصر يعني الكلام عليها باجتماعها في مكان واحد. ولهذا كانت المدة التي حصلت في صحيح مسلم قليلة جدا بالنسبة لتدريس صحيح البخاري، لأن البخاري رحمه الله أحاديث متفرقة ومتكررة، فالإنسان يكرر الشرح، لأنه يعني يأتي الشرح بعد سنوات، يأتي إلى حديث مضى قبل سنوات ويحتاج إلى أن يتكلم عليه، ما يكفي أن يقول سبق أن تكلمنا عليه قبل سنتين أو قبل ثلاث. ماذا تنوون إن شاء الله؟ والله نأمل أن نعود إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم فندرسهما إن شاء الله إذا يسر الله. يسأل هل لكم دروس في الصيف؟ لا ليس لنا دروس. من البشارات أن مجموع أحاديث الكتب الستة 29,941، ومن البشارات أنكم صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقدار. نسأل الله عز وجل يتقبل من الجميع. يسأل عن قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الحياة الدنيا يعني مثل ما جاء في الحديث، الرجل يعمل العمل ثم يعني لا يريد به الناس ولكنهم يثنون عليه، قال صلى الله عليه وسلم ذلك عاجل بشرى مؤمن، ذلك عاجل بشرى مؤمن، يعني ذكر حسن في الدنيا قبل الآخرة. وأما في الآخرة فالبشارة تحصل عند عند عند مغادرة هذه الحياة، الملائكة تبشر بما أعده الله عز وجل للمؤمن من الخير. ولهذا يعني مر بنا الحديث قريبا، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وذلك أن المؤمن عندما يعني عند الموت يبشر بما أعد له فيفرح بما هو قادم عليه، بخلاف من يكون كذلك فإنه يبشر بالعذاب الأليم فلا يحب أن ينتقل إلى ذلك العذاب. فالبشارة في الدنيا ذكر الحسن الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالنسبة للآخرة يعني ما يبشر به عند الموت من النعيم الذي ينتظره. في سن أهل الجنة. أورد الترمذي في باب ما جاء في سن أهل الجنة حديث حسنه والألباني قال يدخل أهل الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 30 أو 33 سنة، وأخرجه بهذا اللفظ أحمد كذلك في المسند. وفي الصحيحة 2512 ما من أحد يموت سقطا ولا هرما، وإنما الناس فيما بين ذلك إلا بعث ابن 30 سنة، فإن كان من أهل الجنة كان على نسخة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب، ومن كان من أهل النار عظموا أو فخموا كالجبال. هذا الحديثين 2512 في أي سنة؟ في أي صحيحة؟ في أي لا في ما خرجه بس أحال على صنفين